السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، كانت الآية التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق هي قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ختمها الله تعالى بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي أن الجنة يا عبد الله، الله تعالى يختصها بفضله من شاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله وتبارك الأسماء. وهذا الذي بينه الله تعالى لعباده من بيان طريق الجنة وبيان طريق النار والأسباب الموصلة إلى الجنة والأسباب الموصلة إلى النار، هذا من فضل الله عليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذه الكرامة العظيمة التي هي الجنة ثواب المتقين، هي فضل الله تعالى لعباده. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أسأل الله أن يتغمدني وإياكم برحمته وفضل يا رب العالمين. ولكن لتعلم أن الله جل جلاله يؤتي فضله من هو أهل لذلك، والله ذو الفضل العظيم سبحانه عز وجل، الله أعلم بمن يصطفي ومن يجتبي ومن يستعمله لدينه، فمن كان أهلا لهذا الخير اختصه الله به. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله العظيم يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يقرر لك الله جل جلاله هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي يجب عليك أن تعتقدها أيها المسلم، ألا وهي أن المصائب سواء كانت في النفوس أو في الأرض، في الجو، في البر، في البحر، في البهائم، في المياه، في الكون، في طبقات الجو، في كل شيء، هذه المصائب قدرها الله منذ الأزل، من القديم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض كالجد والقحط وقلة النبات وغور المياه وعدم يعني انبات الزروع والثمار، وكذلك في الأرض كما قال نص السنة العلماء الحروب التي تقع في الأرض، سبحان الله العظيم، هذه يا أخي قد كتبها مولاك في كتاب عنده قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ليس قبل أن يخلقنا نحن. قدر الله تعالى المقادير كما في الصحيح: لما خلق الله القلم قال اكتب، قال: وما الذي اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن الى يوم القيامه. الله اكبر، شيء فعلا الانسان لو تفكر فيه يكاد عقله يطيش. كل همسه، كل حركه، كل سكنه، كل اخذ، كل عطاء، كل إنسان يولد، كل مليم وريال وغير ذلك يخرج، كل هم، كل مصيبة، كل مرض كتبه الله جل جلاله في كتاب. هذا يدلك على تمام علم الله عز وجل. وإذا أيقنت بهذه العقيدة تستريح. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في نفسك عافانا الله إياكم من فقد عزيز أو مرض أو شوكة أو هم أو تسليط ظالم عليك، عافانا الله إياكم المسلمين، أي مصيبة في النفس، أي مصيبة في الأرض، أي مصيبة في الكون، قال الله تعالى: إلا في كتاب. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ألا وهو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه كل شيء، كل شيء يكون. وذلك لأن ربنا جل جلاله أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. فربنا وقعت الأمور على حسب ما علم وعلى حسب ما كتب عز وجل، تقع الأمور في الكون كله على حسب علمه. وهذه الآية الجليلة فيها رد على القدرية النفاه للعلم، أن هناك طائفة والعياذ بالله يسمون بالقدرية ينفون علم الله للحوادث قبل وقوعها، يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد ما تقع يعلمها. سبحان الله، أي إنسان هذا الإنسان الذي يعتقد هذا العقيدة؟ ما الفارق إذن بين المخلوق والخالق العظيم؟ أنا وأنت لا نعلم ما يكون في غد، لما يقع نعلمه. الله جل جلاله الذي قال عن نفسه أحاط بكل شيء علما، وقال يعلم السر وأخفى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق وما هو كائن، وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق الخلق، قبل خلق السماوات والأرض كتب الله كل شيء في الكون يكون إلى يوم القيامة. تقول هذه الطائفة الضالة القدرية أن رب العزة جل جلاله يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ومن قال ذلك كفر بالله العظيم بإجماع العلماء. وأولهم نشأوا في عهد الصحابة رضي الله عنه، قال خرج يحيى بن يعمر ومعه آخر من الكوفة من العراق، قالوا خرجنا حاجين أو معتمرين، قلنا لو وفق لنا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال فلما دخلنا المسجد صادفنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العالم الجليل، داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس، شوف الصفات بتاعتهم، يتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني بجيب لك المسائل الغامضة، مش بتكلم لك كده مسائل واضحة تفهمها والناس تفهموها، لا، ده بيبحث عن الغوامض التي لا يعرفها إلا أندر الناس. يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، يعني ناس بيقرأ القرآن وبيصوموا وبيصلوا، مش ناس يعني يقول إحنا كفار، لا، هم بيقول إحنا مسلمين. يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكنهم يقولون أن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف بالنسبة لله وبالنسبة لعلم الله، يبدأ يعلم الأمور بعد ما تقع. فقال عبد الله بن عمر لهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وذكر حديث جبريل أن قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد لك أن تؤمن بقدر الله. هذه المصائب، هذه الهموم، هذه الأحزان، تسليط الكفار، الخلاف والشقاق، نقص الأموال، تغير الكون، طبقات الجو التي يحدث فيها الضرر، كل ذلك قدره الله ويعلمه عز وجل سبحانه. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب كتب الله فيه كل شيء قبل ذلك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أولئك عنها مبعدون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هذا كتاب قديم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، إذن هذه عقيدة لا بد لنا أن نعتقدها، أننا نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بقدر الله خيره وشره. وبعض السادة العلماء قال: ما أصاب مصيبة، أي هذه المصائب التي تصيب الخلق من الخير والشر، عممها. ولا شك، لا شك في هذا، أنه ما يحدث من شيء في الكون، أي شيء خير أو شر، إلا وقد كتبه الله سبحانه جل جلاله في كتابه، في اللوح المحفوظ، في كتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب في كتاب عنده إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. لا، القدر الذي يعتقد هذه العقيدة كافر، كافر. لكن أهل العلم يقولون بأن القدرية على هذا النحو انقرضوا، لكن ممكن يكون موجود منهم طائفة ينتمون للقدرية، لكن لا ينفون علم الله، لا ينفون علم الله. من نفى علم الله أنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، لا شك أنه كافر. أي طبعا هم عندهم، عندهم تأويلات والعزب والله، يعني ربنا عافينا الحمد لله الذي هدانا. قال الله تعالى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نخلقها. نخلق ماذا؟ الهاء عائدة على ماذا؟ بعض العلماء قالوا تعود على من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق المصيبة. بعضهم قال من قبل أن نخلق النفس التي أصابها هذا الهم أو هذا المرض أو هذا البلاء أو هذه المصيبة، ومن قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق الخليقة. والصحيح أنه عائد على هذا كله، يعني الله تعالى ما من مصيبة إلا وكتبها في كتاب من قبل أن يعني تخلق للمصيبة ولا النفس ولا المخلوقات، كتبها منذ القدم جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال الله تعالى: إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، يعني عندما تعلم أن كتاب حفظ فيه أقوال العباد وأعمالهم، كل قول وكل عمل وكل حركة وكل سكنة وكل سعادة وكل رخاء وكل حرب وكل، سبحانك ربي، فعلا يكاد العقل يطيش. ولكن لعلك كما ذكر بعض السادة العلماء، لعلك يقترب لك الأمر شيئا ما، عندما تعلم الآن مثلا التقدم التكنولوجي الهائل، ويمكن لك أن تحتفظ على شيء يسير جدا، تحتفظ عليه يعني آلاف مؤلفة من الساعات، من الساعات. كان في الزمان الأول الشريط مثلا لابد شريط هكذا، الشريط يأخذ 30 دقيقة أو غير ذلك. لا، الآن يمكن لك أن تحتفظ على قرص صغير جدا، آلاف مؤلفة، بل ممكن كتب العالم كله تحفظ على هذا القرص. ولله، والله ليس كمثل شيء، ربنا جل جلاله عظيم جليل. قال: إن ذلك على الله يسير. كتابة المقادير وكتابة ومعرفة المصائب وكتابتها قبل أن تقع ووقوعها على وفق علم الله جل جلاله، ذلك على الله يسير، حتى لا يتعاظم الإنسان ويدخله ريب أو شك. جاءوا للحسن فقالوا: اسألوه عن هذه الآية، الحسن البصري. فقال: نعم والله، ما من مصيبة إلا والله تعالى قد كتبها وقدرها. وكان السلف يوصي بعض، يوصي الواحد منهم أبناءه بالإيمان بالقدر. قال عبادة الصامت لابني لما جاءه حضرة الوفاة، قال: يا بني اعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر يجعل العبد يستريح. عقب الله على هذه الآية مباشرة بقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتاك. ما أعظم الله، والله قانون رباني، لو أننا نركن إلى الله نستريح، والله نستريح. لكن لماذا كثير من الناس يصاب بأمراض هائلة عافانا الله وإياكم المسلمين، ويحدث ما لا يتحمد عقباه من الهموم والمشاكل بين الناس وخاصة في الأسر، لأنه ليس عندنا إيمان بالقدر على الوجه المطلوب. يعني لو أنك آمنت بالقدر كما ينبغي أخبرناكم أنه ما من مصيبة، ما من نقص، ما من شيء يقع في الكون، في النفس، في الأرض، في الجو، في البحر، في أي شيء في الكون، إلا في كتاب كتبه الرب جل جلاله، وذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وذلك على الله يسير، لكي لا، أي لهذه اللام للتعليم، يعني إيه العلة؟ كي لا تيأسوا، ومعنى تيأسوا يعني تحزنوا على ما فاتكم، تغتموا، يا لو كنت فعلت كذا كان كذا. لذلك قال لك صلى الله عليه وسلم لا تقل احرص على ما ينفعك، بل الحديث قال احرص على ما ينفعك ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، قدر الله وما شاء فعل. أهم شيء أنت تأخذ بالأسباب المأمور بها شرعا، لا تقصر، ثم ما يكون بعد ذلك الحمد لله، لو كان فيه خير لقدرني. كم من أناس يهلكون أنفسهم، والله يموت بالصدمة أن الأمر اللي كان يأمل وقوعه فاته ولم يحدث، يموت بالسكتة القلبية، يموت لأنه جاءه خبر محزن فجأة، مات فلان، حدث لك خسارة في كذا أو غيره. يا أخي، هذه الملك ملك الله عز وجل، أهم شيء رب العالمين يسلم لك دينك. إن سلم الله ديننا فالحمد لله الكريم، وسلم معه دنيانا فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تغتموا ولا تحزنوا على ما فاتكم، والله لو قدر لك لجاءك، لو قدر لك لجاءك. وفي الحديث، حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا تفرحوا بما آتاكم، يبقى لا تحزن على ما فاتك، ولا تفرح بما آتاك، والمراد هنا الفرح كما قال بعض السلف، والله ما من إنسان إلا ويحزن ويفرح، يحزن على خير فاته ويفرح بخير أتاه. قال ولكن اجعلوا فرحكم شكرا وحزنكم صبرا. إذا حزن الإنسان واهتم، لأنه كان يتمنى هذا الأمر، وخاصة المسلم العاقل الذي يرجو وجه الله يريد الخير حتى يستعين به على طاعة الله، فإذا فاته وحزن يجعل حزنه صبرا لله تعالى، وإذا أنعم الله عليه يشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وقرئت ولا تفرحوا بما أتاكم، أتاكم وآتاكم، أما أتاكم أي جاءكم، آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما صحيح. لا تفرح بما أعطاك الله ولا بما جاءك من خير، فرح بطر، المقصود بالفرح هنا فرح البطر والأشر، ويدفع العبد هذا الفرح إلى معصية الله. أما لا شك أن العبد يفرح بأي نعمة تأتيه من نعم الدين أو الدنيا، لا شك في هذا، ولكن فرحك اجعله كما نص السادة العلماء من السلف الصالح، اجعل فرحك شكرا واجعل حزنك صبرا. قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. هذا الذي إذا أنعم الله عليه اختال على العباد وافتخر عليهم بما أنعم الله به عليه، بئس ذلك العبد. بماذا يفخر ابن آدم؟ أتفخر بشيء آتاك الله إياه؟ قال الله تعالى والله لا يحب مثل هذا، والله لا يحب، إذن فيه وصف الله جل جلاله بأنه تعالى يحب، وأنه كذلك لا يحب عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، صلى الله يجعل هذا الوصف فينا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن هذا وصف المحبة، وهذه الآية: والله لا يحب، لا يحب هذا، الله يبغض هذا الإنسان، الله يمقته، الله لا يحب كل مختال فخور يختال في مشيته أو يختال على عباد الله عز وجل ما أتاه الله. والمخيلة محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله له ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. هذا حديث فيه وعيد شديد للذي يلبس ثيابا سواء بنطال أو قميص أو إزار خيلاء يختال به على عباد الله. والفخور الفخر بالأحساب أو الفخر بالأنساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذا من أعجب ما يكون، يفخر أنه ابن فلان الفلاني، ويفخر بأنه معه المال الفلاني. تفخر بماذا يا أخي؟ تفخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تفخر بأنك تصلي الجماعة، وتفخر بأنك تقرأ القرآن، وتفخر بأن الله يرفعك ويجعلك من عباد الله الصالحين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والله لا يحب كل مختال فخور. ثم ذكر الله تعالى من صفات هذا المختال الفخور: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، نسأل الله العافية والسلامة، يعصون الله ويأمرون غيرهم بالمعصية، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. الذين يبخلون، يبخلون بماذا؟ بعض السادة العلماء ذكر قولا جميلا، قال: يبخلون بكل ما يجب أن يجب عليهم ويتعين أن يبذلوه من المال والعلم والجاه. مال أعظم ما يجب فيه الزكاة الواجبة، يبخل بالزكاة الواجبة لا يخرجها. وبئس العبد البخيل، لا يكون سيدا أبدا في الدنيا. يا إخواني، رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر من مكة إلى المدينة شرفها الله، إذا به يقول لبني سلمة: سلمة يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، غير أننا نبخله، ده الكبير بتاعنا والسيد بتاعنا، إلا أنه بخيل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح عليه الصلاة وتم السلام. يعني أخذ منه السيادة ونفاه عنه وأعطاه لعمرو بن الجموح رضي الله عنه. وعمرو بن الجموح كان رجلا أعرجا، عشان ترى يعني أن السيادة مش لا، السيادة خلق عظيم وفضل جليل يؤتيه رب العالمين من شاء من عباده. فقال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. الإنسان البخيل هذا لا يسود أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الكريم ساد قومه وساد من تعامل معه، يملك قلوب العباد بإذن الرحمن الرحيم. لذلك كان أكرم الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ملك قلوب العباد صلى الله عليه وسلم. الذين يبخلون، والبخل مذموم، داء عضال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من البخل، استعيذ بك بالله من البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، سبحان الله العظيم. يعني لا يكتفي هو أنه بخيل، لا، إذا رأى إنسانا محسنا يحسن إلى بعض الفقراء، إلى بعض الأيتام، يقول: يا أخي أبقي مالك لك، أنت أولى بمالك، إذا أخرجت مالك لفلان مالك ينقص، لماذا تخرج لهم؟ وهكذا الذين يبخلون كما ذكرت يبخلون بالمال وكذلك بالجاه. الجاه يعني كأن يكون مسؤولا ذو جاه، مدير، وزير، رئيس، ويجد مسلم وقعت عليه مظلمة وتتعين الشفاعة ويمكن أن يرفع عنه هذه المظلمة بجاهه ولا يفعل، فمن فعل ذلك فقد بخل بجاهه. وإنما الواجب على العبد إذا كان له جاه على قدر ما أنعم الله عليك تشفع لإخوانك، اشفع تؤجر، هذه الشفاعة فيها أجر. قال الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، مش كده؟ نصيب منها، أي نعم، يعني إذا شفعت الشفاعة لك نصيب من هذا الأجر العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفع وردت شفاعته، يعني الشافع مأجور على أي حال، قبلت الشفاعة ولم تقبل. شفع صلى الله عليه وسلم في بريرة، والحديث صحيح البخاري، بريرة كانت أمة مملوكة اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت متزوجة لعبد مملوك يقال له مغيث، وإذا اعتقت الأمة فيصير الأمر بيدها لأنها صارت أعلى من زوجها، زوجها عبد مملوك وهي الآن صارت حرة، فهي صار يصير الأمر بيدها، لو شاءت بقيت معه زوجة ولو شاءت تطلق، فهي اختارت الفراق من زوجها. فكان مغيث يمشي خلف بريرة في الأسواق يبكي، يا بريرة ارجع إلي، تقول له لا، يبكي، هو رجل كبير. فجاء العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، ألا تشفع له؟ قال نشفع له. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة قال يا بريرة ألا ترجعيه، يعني ترجع إليه؟ قالت يا رسول الله شافع أم تأمرني؟ قال لا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، يعني إذا كنت شافع لا أريد أن أرجع إليه. فالمقصود أن العبد يا إخواني لا يبخل أبدا بأي نفع يستطيع أن ينفع به إخوانه المسلمين، من مال، من شفاعة، كذلك العلم، نص السنة العلماء على ذلك، قالوا الذين يبخلون يدخل فيه هذا، يدخل فيه الإنسان الذي عنده علم وتتعين الفتوى مثلا الفتية عليه، أو يتعين بلاغ العلم عليه، أو يتعين تعليم الناس عليه ويبخل ولا ويمتنع عن تعليم الناس. ومن أعظم ما يقرب العبد إلى الله عز وجل هو العلم، لأن العلم إذا كان خالصا لله بارك الله عز وجل فيه وجعل فيه بركة عظيمة وينتفع به صاحبه يوم القيامة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يعني يا إخواني من يتولى ويبخل عن العمل للدين، يبخل بماله، يبخل بجاهه، يبخل بعلمه، يا سيدي مع ألف سلامة مولاك غني عنا. يا أيها الناس، شوف الخطاب لمن؟ لكل الخلق ليس لطائفة معينة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. يعني إذا أنا وأنت عفانا الله يعني كسلنا عن العمل لدين الله، قصرنا في الصلاة، قصرنا في تعلم العلم، ربنا غني عنا، يأتي بغيرنا يكون خيرا منا. والله ورأينا ذلك زمان، كنا نتعجب كيف يعني العرب ناس ما شاء الله أهل فصاحة وأهل بلاغة، مش ممكن يأتي مثلا من العجم إنسان يضاهي العربي؟ لا والله، رأينا من العجم أناس أثبات، علماء أجلاء، يعني ملأوا الأرض علما وعملا ونصرة للدين، وصدق الله، لو كان الإيمان في الثريا لأدركه رجال من هؤلاء ووضع يده على سلمان صلى الله عليه وسلم، وعفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الإيمان في الثريا لأدركه رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان رضي الله عنه. وقول الله تعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مش يبذلكم في الكسل للعمل لدين الله، بل يجب على العبد أن يكون عنده همة رغبة في البذل والعطاء لهذا الدين الكريم. ومن يتولى فإن الله هو الغني، الغني كامل الغنى عز وجل، ما من غني إلا وله كبوة، ما من غني. شوف انظر كده إلى أغنى الناس، ويسأل مرة يعطي، مرة ثانية يعطي، مرة عشرات المرات، لكنه يأتي بعد ذلك يمنع، لأن ما عنده له حد. أما الله الغني جل جلاله الذي غناه قال عن نفسه: يا عبادي، في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الله أكبر، والله شيء عظيم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني بالله عليك، لو تخيلت أن الخلائق كلها قامت في مكان واحد وكل إنسان منا سأل حاجته التي يحلم بها، تمنى وزيادة، نفسك ناقص عليك كم؟ 100,000، وأمورك تبقى يعني تمام، أطلب 100 مليون، أطلب 100 مليار، قل يا رب أريد هذه الدنيا كلها لي، هذا كلام الله. فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الله العظيم، هل ينقص شيئا؟ أبدا ولا شيء، هذه قطرة الماء التي تعلق به لا شيء. وربنا غني جل جلاله حميد، يعني محمود، محمود على غناه، يعطي من يشاء من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. أما كثير من الأغنياء لا يحمدون على غناهم، قد يعصي الله بغناه، وقد يبخل بهذا المال عن عباد الله المستحقين. أما رب العزة جل جلاله فهو الغني الحميد، يعني الغني كامل الغنى، وكذلك المحمود في غناه جل جلاله عز جاره. قال ربنا تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه آية عظيمة باهرة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الرسل الكرام أرسلهم الله تعالى بالبينات، أي بالحجج الواضحات والدلائل الباهرات على وحدانية رب الأرض والسماوات. وما من رسول إلا أرسله الله تعالى وجعل معه كتابا. أما الأنبياء لا، الأنبياء ليس شرطا أن يكون معه كتاب، لأن النبي أحيانا يمكن يكون متمم أو متبع لشريعة من كان قبله. أما الرسل لا بد أن ينزل رب العزة عليهم كتابا. فهؤلاء الرسل الكرام أرسلهم الله تعالى وأمرهم بالبلاغ وأنزل معهم بينات، بينات واضحات تؤيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نظرت إلى أنبياء الله الكرام وجدت معهم آيات باهرات تدل على صدقهم وتدل على وحدانية الله عز وجل. انظر إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. 9 آيات بينات، بينة واضحة لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها. أولها العصا، عصا من خشب عادي، مصنوعة من خشب عادي. وإذا بالسحرة جمعهم فرعون من كل مدائنه وجاءوا لينصروه وجاءوا راغبين في عطائه وجاءوا يريدون أن يثبتوا ملكه، وإذا بهم يلقون سحرهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، والناس خافوا جدا، حتى نبي الله موسى خاف من شدة السحر الذي ألقي. فقال الله تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. سبحان الله العظيم، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى آية باهرة أمام العالم، تلقف تأكل تتلقف وتبتلع كل هذا السحر العظيم أمام أعينه، وهذه آية عظيمة. الآية الثانية كما قال الله تعالى: وفارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. سبحان الله العظيم، آيات أرسلها الله على بني على قوم فرعون حتى يرجعوا إلى الله وما رجعوا. ضفادع، إذا كشف الواحد منهم الإناء يملأ ضفادع، طعام يملأ ضفادع والعياذ بالله، الجراد كذلك ملأ البيوت ملأ أماكنهم، قصر فرعون كل البيوت ملأت، والضفادع والدم، الدم يملأ يعني الماء يكون مثل هذا أبيض يصير دما والعياذ بالله، والجراد فرسنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. كذلك اليد، كان موسى آدم يعني أسمر يجعل يده تحت إبطه تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء بدون برص، بيضاء نقية، آية من آيات الله عز وجل. كذلك من آيات الباهرات: حتى إذا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أن في موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بني إسرائيل وهرب من موسى من فرعون، وإذا بفرعون وجنوده يلحق بهم ويتراءى الجمعان، وفرعون يكاد يدرك بموسى من معه، فأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني ربي سيدلني على طريق النجاة. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، الله أكبر، آية عظيمة، فانفلق فكان كل فرق، يعني كل فرق من الموج كالطود العظيم، يعني كالجبل، الطود هو الجبل العظيم، ويمشي موسى ومن معه على الموج، أرض يبس يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، ويغرق الله فرعون ومن معه أمام أعين الناس، آية عظيمة جدا. ومن الآيات الباهرة البينات التي كانت مع نبي الله موسى أنه كان معه بنو إسرائيل وكانوا 12 قبيلا، 12 سبطا أسباط بني إسرائيل، واستسقوه فالله تعالى أوحى إليه أن اضرب بعصاك الحجر، الحجر الأصم، فانبجست منه فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربه. وكذلك نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى بالبينات الباهرات، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، يكون الميت محمول في النعش ويمشي يناديه عيسى يحيى بإذن الله، ويذهب إلى القبر ينادي صاحب القبر يحيى ويحييه الله له بقدرة الله عز وجل، هذه لا يقدر عليها أحد أبدا إلا الله عز وجل. ولذلك يا إخواني قال أهل العلم الأنبياء كانوا يأتون بالآيات التي تناسب أقوامهم، يعني قوم موسى انتشر فيهم السحر جدا، فجاء نبي الله تعالى موسى أرسله الله تعالى بالعصا مقابل لهذا السحر حتى يعني يبطل ما برعوا فيه. وكذلك في زمان نبي الله عيسى برع قومه في الطب جدا، فجاءه الله تعالى بهذه الآيات: يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، إلى آخر تلك الآيات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى إلا آتاه الله ما هو ما على مثله، آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر هذه الأمة، هذه الأمة أكثر أهل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. ونجعل لهذه الآية إن شاء الله تعالى يعني لقاء مدى إلى حين الله عز وجل نكملها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا